Saliwa tubarik sarmada Alalladhi samaita muhammada Wa ali wa sabihi wal anbiya Wazkur dil muqaddamati rabbiya Wa waladhi samaituhu bil bad'i Ya man qabilta bismaka bad'i Ya la ya man la ilaha ghayru Ya man atani duna dayrin khayru Salli wa sallim wal tubarik sarmada abada Ala alladhi taqdimu min kabada Wa waladhi samaita bil bahai Wal ali wa sabi bil antiyai Wa kun muazani baqil adbara Wa antara alayna barakatil badmara Wa zali ya ramanu wal tusalimi Ala nabi habibi kulli muslimi Wa waladhi sumatu mudi'u Wal ali wa sabi wa man yudi'u Wa antara alayya barakatil fatiha وجل خلامي خير باب فاتيو وسل يا ريم والتسلم على الذي بي كسفت الظلم وهو الذي تميت بالدياء والآل وزبي زبي الحياء وانتر على يا بركات البقر يا من يوجه لغير زغر وغير من كل باب نار والغذي والغزران والسناري وزر يا ملك والتسليمي على الذي بسرت بقلمي وهو الذي سميت بالملجي والآلي والأزاد والكلجي وانظر على بركات آلي إمران في الحال وفي المآلي بخير عافج وخير كدري يا ذا الخداء والوراء والخدر وزل يا قدوس بالتسليم على نبي مدينة العلماء والذي سميت بالشفاء والآل وزبي زوي الوفاء ولي بسورة النساء كونك لي في سبي والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار وإسمة من الأعزاء والتذكر هذا النظام والتنير فكري وصل على سلام والتسلم على الذي به فككت ولمي والمسمى زاي بردائي ولا لوجب مزيل الدائي وانتر على بركات المائدة وجلات يا زكور فايدة وزل يا مؤمن بالتسليم على نبي العيسي تليم وهو المسمى سايب اللواء والآل وسبي الاستواء ولي بسورة الأنحام كونك لي بالجود والإنحام وسل بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن ووزيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم من غر رؤوس وآلي وسبي والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المصعنين وليخلد مننا الأسراق أشراف وغير بسورة العراف واكتب لعبد الورى المختار مني مننتدوم في استتاري وصل يا عزيز وتسلم على الذي فاق الكرام ولما وهو خطيب الانبياء والالي وسابي في العار وفي المآلي ولي بسورة الانفال فتحا مبصرا بلا اخفار وصل يا جبار بالسلام على الذي فرعه اقلامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآلي وسبي والتابعين وانت على بركاتي توبة بلا زن ولا عيدا أو حوب يا متكبر دواما سلي مسلما على المحب الخلي خاتم كل أنبياء طرا والآل وسبي وقل للبر ولي بيق يونس المرام وليكن بلازا ولا انسرام وسل يا خالق ولتسلم على حبيبك الخليل العالمي وانا بلا المعا المغري والالي والازاب يا من يقري بلا تارك ولا اجال يا من بمكتن قد ما مجال وليا بيقوك كلما منك اريد للجنان سلما وسل يا بارئ والتسلم على الذي علمته فعلما وهو المليء وهو المجبر من العيوب وهو المجرء وآلي وسيبي وليب بحق يوسف المنى بلا رهب صلي وسلم يا مصور على الذي بياتنا صور منك هو النور الذي لا يطفئ والآلي وسيبي وزد من يطفئ ولي أبي سورة راج الأمان من الهادي ومساقات السمان وسل يا غفار ولد سلمى على الذي بشر من تهلما المستوى والمجتبى المحلى والآلي والأساب يا من حلى وهب لي التالي هو تفيما واليمنى في كل بإبراهيم وسل يا غفار ولد سلمى على الذي يلد جاء بقلمي المتدلت كالمذكر القاع يا من بجاه فتغت رفقا وفج بذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الهجري وسل يا واب وتسلما على الذي ساغ لي غيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه وسكر بي أروم الحروة الوسخى زكي الأهلى يا من هداه هاديا وأعلى والآري وسب باقي النحل يا عاصما من جالبات المحل وبذا نظام يا رب البشر لسيج البشر أفضل البشر وجعل مفدى الغيور والمرام وغير أجر وردا بانترام وزل يا رزاق وتسلم على الذي بأخوج العلماء إلى سراج المتقيم قودا يسود كل ذي نفور زودا وهو الحبيب طيب العزيب زيدنا على القهوة النزيب والآل وسبي وبالإسراء هب لي كوني بزر كل رائي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تغرب وجد بنسل هب لي كون رزقي قائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب الأجور وصفاء في كل شيء وفي الجفاء وسل يا فتاح والتسلم على الذي كفيتني من سلام قبل بجاي وقتن أمان ولسواي ينتحي ضيق زمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآلي وسبي وكلي بسورة الكهف والنوير كلي وسلم تدم يا فتاه على الذي سمعته المفتاه المستجيب الندب وهو سايب وآلي الغر كمن يسايب ودعا على بركات مريم وجل فادي مغجلات ديما وزل يعلم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو ابو طيب والطبيب يا باقي نور لبيب والي وزبي وذكرى باقي تاهالي هب وسكرى وهب لكل من تعلق بيا سعاده دائمه يا ربي ولي مغفره لم يسبغي لمثيا وليكن بابغي وفي لوالدي وفي لجميع من بيت على غاب فلني يا سمي ورداني سب الكرامي ثم ان نازمي اذن ادمي ربي ايسو ان وفي لكل مؤمن ومؤمنا وقل لهم من لشكر مؤمنا وفي لكل مسلم ومسلما وهب لهم من كرد ومراما وفي لكل موسن ومسنا ولهم أوصل مزيدا سنة مجالي عقابل والدو سليمي على نبي ورجالي سلمي عيداي بالغريب راكب النجيب يا من يقود لي خير عجيب والي وسبي يا ربي وانتر علي بركات الأنبياء وسر مدن سلي عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملام وجل بجاي العظيم زنزام لك هب من عبادات عزام وسل يا باسط والتسلمي على نبي العربي الحلمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نات به لبزري نجب هو المهذب هو المنتخب والآل وسب ومن ينتخب ولي البلاد دون الزلزال من كلمنا بخير آي منزل وجعلها غافد وتسلم على الذي بجلوت سلما أي كاتب الكرب رافع رتب يا من بكوني قديم وكتب والي وجبين والمؤمنين وجعل بركات المؤمنون وجلي رافع والتسلمي على الذي به محوت ألمي بغير إثبات في أبدي كما محوت جاربات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفسى العرب أنفس العرب والآل والسهب باق نوري يا ماير كاري والتسنيري وسل يا موز بتسليمي على الذي صفى بتهليمي وهو نجمك المنير الساقب وهو المحقب النفيس الحاقب والآل وسبئت بالإيخاني وليكن بأرمة الفرخاني وسل يا مذل والتسلم على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والقطب المواب الراخب المراخب الندب الشاب ولي بشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل أروفي فوق كل همري صلوها يا من ليقود أمري وسل يا سمع يا بصير على الذي جعله نزور سيدنا محمد وسلمي والآل وزب وزهزي ألمي بغير توجين إلي أبدا وتقيني الجنان كبدا وانت على بركاتي نملي بغير فجر والإجمع شملي وتكفر جنازة وكدرا إلى الجنان قل يا من قدرا وتلياكم وانت سلمي على نبي المنتقى المسلمين والي وسبي ولي بسورة القصد ثاري ورب إلى عسواء والتلازم البزر إلى جنان الخلد يا رب البزر والتغنيني بشكر عن تذكري ما قد مدى ولي النور فكري وسلي له صلاة بسلام على الذي يعني محا كل ملام سيدنا محمد والآل وزبي في الحال وفي المآل ولي بالعنكبوت كلما يسرني ما بقى سلما ولي بدالة في زائري وباتن ولي جد بتائري وسل يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد والسلم والآل والأزهابين في زلمي وانتنا لبركات رومي نشرا بيكون ذات كريمي بخير عافة وغير كدري يا ذا الغداء والورى والقدر ولبلغ ما نادم برورا في كل شيء وكيد الغرورا وذا الليالي مياسم على الذي القاتل تاسم سيدنا محمد وسلم والآلي والأزاب وجد سلمى إلى سواء والتنوير كل بالأمان وسفاء كل وانتنا لي بركاتي سجد يا قائدا إلى المجيد مجد ولي يبيا بالأحزاب عبادة تحلو بلا أحزاب ودعنا جالبات الحلم بخير أحمد وخير حلم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل هاوي ديري وسل يا غفور يا سكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلم والآلي وسهبي وكل مسلمين وليهب سبعين وفاتري مخجل كل آسل بماتري وتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجرون الهارين وسل يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد ما السلام والآلي وسهبي والإقبال ذا الكلام وابلل على وتكبيرا يا باقي قد ذا سبورا إلى سواي وتجمل الأمان ما ردائي ولتسفي لي زمان ولي بأقياسين المنى بلا تزلزل وقل للأمنى ولي بلغتنا جبلة ما ويبام سالات تهتمى وتليا في ذيا مقيت على الذي تهيا بالوقود سيدنا محمد وسلم والآل وزبي وعزم قلمي بأقي داود وأقي زمري صفي وكرم يا كريم همري وسل يا عزيب يا جرير على الذين قاد لا تجدير منك بتدليمك وهو المنتقى والآل والأصحاب أهل الارتغى بغافر الذنب واقف سلت وحرمة الشورى التي المناجرت وسل يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وسهبه والعلماء بسورة الزهر في وجه النظام يا من لديه ما أحب من عزام وبسورة الدخان لرسول بسارة لا تجر خير رسول وسل يا مجيب ولتسلمي على شفيع شفاء العالمي سيدنا محمد والآري وسبي في الحال والماري بالمججات المعزمة يا قائلا والعلا والعزمة وتلياوات يا كيمو على الذي قاد لا تكيمو سيدنا وابي وسلم بالآلي وسبي ومن قد أسلم بشارة الأخاف والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وسل يا ودود يا مجيد على الذين قاد لو تمجيد سيدنا محمد وسلم والآلي وسبي وقلبي علمي بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وسل يا بائس بالتسليم على البشير شافي المهلومي سيدنا محمد والآلي وسبي في العالي والمآلي بحرمة المجيد وجن قتي لديك يا شكور وخير خطي وزل يا جيد بالسلام على الذي تمضى أقلامي سيدنا محمد والآلي وسبي في العالي والمآلي وغجل الماء بأقي زاريات خير بسارات تدوم ناميات وسل يا بأقي توري على الذي قد جاء بالمستور سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واسم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم تده لي وعيالي سلما وسل يا وكيل بسلامي على الذي تفدي له أقلامي رسالة وكونه فوق الجميع خلق المسور الذي لاجمه سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي بحرمة النجم واق القمر يا قائد إلهي خير الزمري ولي بأقي وجهك الكريم به لديك بسرا ليس تريم وسل يا قوي يا متين على الذي مات به الفتون بلا رجوع عند جنابي أبدا سيدنا الذي بي منك بدا ذكر حكيم قطع إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بالآل وسبي وكرم قدمي ولنبي بسورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأمان وسل يا ولي يا أميد على الذين قادلوا تميد وساك أفضل الورى محمد وكل من قمتي ما يهمد فعلي وتابي وسلمي وزيد ما يسرى من قلمي بأرمج الواقعات المعزمة وأرمج العديل ذات العزمة وسل يا مزي صلاة تلو كل صلاة بسلام اليالو على نبي المنتقى المصفعي والآلي وزبي وقن مدرفعي رفع قبول ومما مني صدر من خير الوان الذي له الخدر وزائري وباتنه سم سرمدا من التلبس بما لم يمدا آمين يا رب بحرمة الجدال وحرمة القرآن وكفن الجدال ولي من الذي أحسيتا مختت لي يا راليا أرليتا وتكفني ما لسي يسيشواك من درر وجنوا يوفي أواك آمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه لا نعود يا من لا كتابتي توجد وقدمتي لديك قبل النور صلي وسلم سلمة على الأمين سيدنا محمد من لا يمين والي وسيبي وابلي بصلاة سارينا قبلي وجل توالي في إلى الله أهب من خير يا خير مالك يوم وزر بها تدور من تعلم سرا بي لا يتريم تلم وسلي أمي صلاة بسلام على الذي جاء بأسن كلام سيدنا محمد والاري وسيبي في العالي والماري بول مجرى الاخر امتحان وسامي وجمة داب الايسوان وزلي اي الذي ليس يموت على الذي بسرني به المميت سيدنا محمد وسلم والاري وسبي وكل مسلم وبالمنافقين وتغابني وجي أزل لغير ما لنا بني وتكفنا جوارب النفاقي وهب لنا رداء مال وفاقي يا حي يا قيوم سلي أبدا وسلما على الذي فل بدا سيدنا محمد والاري وزيبه في الحال والمآلي بسورة الطلاق وتريمي زي النبي عرفة تكريمي بسورة الملك وسورة القلم سلي بتليم أزلاج العالم سيدنا محمد والآري وسهبه في الحال والمآري يا من كفيتني الأمور الشاقة سلي بتليم باقي الحاقة على نبي ورسولي أحمد والآري وسهبه وامري أحمد يا قائد لي أسن المخارجي صلي على ذي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأساب وكفن الملام بأقي النون وبأقي الجن صلي بتلي من على ذي المني سيدنا محمد والآل والأساب في الآل والمآل وعيد يا صمد أنت الواجد قاجر مقتجر أنت الماجد صلي على المدمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلم عليه في الآل وفي أسابي في الآل ثم ما يفي وتكفنا قبل انتهاء الملام وزي الأحمد ربي والكلام صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامي على المقدم صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامي على المقدم سيدنا محمد والآري وسيبي في الحال وفي المآل أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا ذن أدخر ذل بدلي من على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا والي وسيبي في الحال وفي المآل يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صلي أبدا وسلم على الذي الفل بدا سيدنا محمد والآل وزيبي في العال وفي المآل بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات الهزمة والمرسلات وبياقي النبي والنازحات وفوادي نبي يا من لغيري ترك فوابس زلي بتهلي من بحرمتي عباس على نبي المدقى المتاري محمد قير الوالى المتيري وقل بزورة التكبيري وللفداري زايد التنويري بيالي وتابي وتنني عن بلاد بقام يسنني يا برو ya dab anjal wali wal mudal al mudil wali salibta lima la khair wara ya man de khalba jawna wara wali wa sabi wa khulu bi suraj al mutaffifina sulu wa yabla bil intikhaqi wal buruj wa suraj al tarikhi ma faq al wuruj قبل القيامة وسن كتابا يا وايبان وبني الكتابا بسورة الأعلى واق الخاسية زلي صلاة لا تزال نامية ما سلام دائم مبسري على نبي المندق المبسري سيدنا محمد والآلي وزبي في الحالي والمآري وتكفيني يا ربي ما لم تدري قبل انتعاب النبي مفدري بسورة الفجر وسورة البلد وسمسي والليل وارمج البلد صلي على سيدنا محمد والي وسبي يا سمدي يا من بنت لغيري نقم إلى جنان خلد يا منتقم صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمد والي وسبي وبدعاء بجدنا ملاجا متدعا بزري والدين وزارة نالق صلي على فاطمة قبل الغلق سيدنا محمد وسلمي والآل والأسب واسم قرمي أو يعرف سلي أبدا وسلم من أجل الذي تبقى بدا سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآري بسورة القدر وأقل بينه سلم على النبي ولا بينه سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآري يا مالك الملك باقي زلزلة سلم على من يخرج نزلة بلا تزلزل ولا جور ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل يا ربي سل جلال والإكرام صلي بتسليم وبترام على نبي المزايا أحمد والآلي وسبي وتسايا مرا بالحاديات وباقي القارعة صلي على ذي تبقى المسارة سيدنا محمد يا مسجد والآلي وسبي لسي نقصد جامع يا خني وأنت المغني صلي بتسليم على المستغني جامع يا خني وأنت المغني صلي بتسليم على المستغني بك بآلي وسبي الكرام وقل بنظم ذا خير مرام وبتكاثر واقي ناثر سلم على مجتلي بالنذر به بخير عافج ولا كدر وسلم عليه مجري القدر بالي وسبي يا مانيو يا خير ما دا عبد ثاني يا من لسم فاعل من الضرر لقد كفيتني ازا والخرر سلم بتلم باقي المزا يا من كفاني ولا افزل المزا على نبي محمد والآلي وسبي في العال والمآري يا معطي النور بلا أفوري سلي بالتالي من بأقل فيني على نبي ورسولي أمدا والآلي وتبي أمري أمدا بأقل ما أنزلت في قريش من سورة سلي على القريش سيدنا محمد وسلم والآلي وتبي وكلي سلم من كل ما يسوء أو يدر رمان يا ريم وأنت البر يا نور يا نافع وأنت الهادي يا من من قبل زاجيدي سلي بتلي من على خير الورى والآلي وتبي وكل النورى واللي في كل شيء نفع ما وداك وتبلي رفع يا ربنا بسورة المعوني وجي لغير درد المنعوني يا ربنا بلي بأقل الكوسري يمن العياة وجوري كسري يا ربنا وجي لغير الكافرين بلا مجرة بأقل الكافرون وارث يا بري أنت الباقي لك عارث أبوك التباقي سلي بتلي من على سيدنا محمد أبي بنا مرسجنا وادي وسبي وجل نروف دانا من يقرات من خير ظروف وجل بي دانا مك الخيرات جميعا يا موقع الميرات بصورة جنة وتبر كفا أفي جنة وسعد ولا كفا إلى تاني وبالإخلاص جلي إلى جنات بالإخلاص رشيد يا صبر سلم بالسلام على الذي فاب يسن الكلام سيدنا محمد والآلي وسبي في العالي والمآلي والدك بنا بيقي سورة الفلق وزورة الناس أذى يا من خلق وتبلو سلالي بالسلام في آلي وسبي باقي سلام بكل أرف من تنوروفي بطارة جنو بيع معروفي يسر لي ميسر ناثيري ما تروا لي بلا مثيري ولا لعين لتوايا مدبرا بما لا تر يدو مدبرا ما توجه المكاري ليا باقي نباب ذكري وولياء أنو رديت وواني ردي بلا مكاري ولا أمردي رد لغير جاتي سيطانا من تيب الممر ولو تانا فر لغير جاتي اللعين يزوق لخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كلية زبر وسفر تنبي توفي واجن قادو إلامو عدب ديالي مالون بيامو بدل لي اليوم برب الغيب عاسني من قلو خيبو لا يتوجه لنبي مدب عني مات مكاري وتابو سعادتي بغير ما من كدبت وكون عبد الخديم قتبت شكر لي ميسر عسيري ما تارو لي بلا مثيري اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لجميع ما جرى في الماضي والآريم واصني من الماضي بلا المعلم آمين يا رب العالمين سبحان ربك ربي سيدي ما يتبعنا وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين تنزل قدي برمتوا نعنكو في نكسو بام فتاجو سنج بام بغي نجوخ مبارك ومجيغي بام باك نجيغو نجيغو نجيغو نجيغو نجيغو نجيغو